فما على المسلمين إلا السمع والطاعة. قال النووي في شرح مسلم: وأنه لا حكم قبل ورود الشرع، وهذا هو الصحيح عند محقق الأصوليين لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى، وحتى للغاية، حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. وقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. قال: هذا الحديث من قواعد الإسلام المهمة ومن جوامع الكلمة التي أعطيها صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة وأنواعها. فإذا عجز عن بعض أركانها أو بعض شروطها أتى بالباقي، وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل غسل الممكن. قلت لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. والقاعدة الكلية: الميسور لا يسقط بالمعسور. يعني لو تيسر لك ما تستطيع فعله في الأمور الدينية أو أمور الدنيوية، فإن الذي لا تستطيعه لا يسقط عنك، ولا بد أن يأتي به. وهذا عام في كل العبادات والواجبات الشرعية كلها، وهذا يدل على حنيفية هذا الدين وسماحة الإسلام. حديث البخاري ومسلم من حديث عائشة قال: ما خيي رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما. ما خيي رسول الله بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. الوسطية بالدليل، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، أعظم الشدة ولكن بدليل، كما قال الأصوليون: ليس الأمر مرجعه إلى التيسير أو إلى التشديد. قال الشوكاني في إرشاد الفحول في تحقيق الحق من علم الأصول، قال: المرجعية إلى الدليل، إن كان تيسيرا فبها ونعمة، وإن كان تشديدا فهذا. هذا هو أصل الوسطية، كما روى الترمذي في وقال حسن صحيح، تلا الله سبحانه وتعالى قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. قال صلى الله عليه وسلم: أي عدلا. قال النووي: وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه، فهو على عمومه وإطلاقه، فإن وجد عذر يبيحه من ضرورة مثل أكل الميتة وما أكره عليه، وهذا ليس منها منهيا عنه في هذا الحال. انتهى كلام النووي. قلت: ودليل ذلك قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. الإمام ابن قدامة في كتابه روضة الناظر وجنة المناظر قاس هذا على كل ضرورة أتت، ليس على أكل الميتة أو الخمر عند الغصة أو أي شيء. وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والقاعدة الكلية: الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. فإذا عند وجود العلة مع وجود الضرورة أو الحاجة، كما في القاعدة الكلية، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت الحاجة أو خاصة. وروى البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، فروى بسنده عن طارق بن شهاب قال: قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، الذي قال: تفقهوا قبل أن تسودوا، قبل أن يحدث لكم السيادة والرفعة والتكلم في دين الله، بداية تفقهوا قبل أن تسودوا. فقال عمر بن الخطاب رجل قال قال رجل من اليهود لعمر بن الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية، فقال: أي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية قال هذا الرجل اليهودي لعمر بن الخطاب، قال: لاتخذنا هذه الآية اليوم عيدا. فقال عمر: إني لا أعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في حجة الوداع في يوم الجمعة. فهذا أول حديث في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة عند البخاري. قال ابن حجر في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: الاعتصام من العصمة، والمراد ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام المنعة أن تعصم نفسك من الحرام. الأصل فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. قال: والمراد امتثال قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الكرماني في شرح البخاري: لأن الحبل المراد به الكتاب والسنة على سبيل الكناية والاستعارة، والجامع كونهما سببا للمقصود وهو الثواب والنجاة من العذاب، يعني العلة الحكم يدور مع التي وجودا وعدم، كما أن الحبل سبب لحصول المقصود به من السقي من البئر. والمراد بالكتاب القرآن المتعبد بتلاوته، كتاب الله كلامه غير مخلوق بالحرف والصوت سبحانه وتعالى. بالنسبة كذا والسنة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله وتقريره وما هم بفعله. السنة قولية وفعلية وتقريرية وهمية، فالنبي لا يهم بشيء حرام عياذا بالله، فهم بمن كان لا يحضر الجمعات فأراد أن يحرق بيوتهم، ولكن منعه من ذلك وجود الذرية. فالهم إن هم رسول الله لا يهم إلا مسألة يجوز أن يفعلها الناس، فسميت السنة الهمية التي لم يفعلها النبي، والذي أمر به النبي أو فعله فهو على الجواز أو على السنة. وقال ابن بطال في شرح البخاري: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسول الله أو في إجماع العلماء. ثم روى البخاري في صحيح بعد هذا الحديث عن أنس بن مالك أنه سمع عمر الغد يوم بايع المسلمون أبا بكر خليفة للمسلمين رضي الله عنهم، واستوى عمر على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتشهد قبل أبي بكر وقبل كلامه، فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به رسوله. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: ضمني إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلي، ضمني على صدره وقال: اللهم علمه الكتاب. وفي رواية في البخاري ومسلم: اللهم علمه الحكمة. وفي رواية للحاكم في المستدرك وصححها ووافقه الذهبي بلفظ: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تأويل مآلات الأمور، يعرف من أهل العلم الحديث والآية، ويعرف مآلات الأمور وعواقبها، لا ينظر تحت قدميه، فما عنده من الحصيلة العلمية والأدلة الكلية من أدلة الأحكام يعلم ما يكون، ليس وهذا ليس بغيب عياذا بالله، ولكن نذر الله امرأ سمع منا مقالا فبلغه كما سمعه، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه إلى من هو أفقه منه. فالقضية هنا تحتاج إلى الفهم الذي يؤتيه الله من يشاء. ثم روى البخاري في صحيح عن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: إن الله يغنيكم، وفي رواية: إن الله ينعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم روى البخاري في صحيح عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه فقال: وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة رسول الله، على سنة الله وسنة رسول الله ما استطعت. ثم بواب البخاري في صحيحه في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا. من أراد أن يؤخذ منه العلم، من أراد أن يكون له، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. من أراد ذلك كذلك فعليه بالاقتداء بسنة رسول الله ومن بعده رضي الله عنهم أجمعين. قال: أئمة نقتدي بمن قبلنا، هذه العلة، ويقتدي بنا من بعدنا، فإن لم يحدث ذلك كذلك ما كان اقتداء وما كان علم وليس فيه بركة. وراء ابن عون قال: ثلاث أحبهن لنفسي ولإخواني هذه السنة أن تعلموها، والقرآن أن يتفهموه، ويسألوا الناس عنه، ويدعو الناس إلا من خير. ثم روى البخاري تحت هذا الباب عن حذيفة بن اليمان قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الأمانة نزلت من السماء في جذر قلوب الرجال، ونزل القرآن فقرأوا وعلموا من السنة، كما كان عمر بن الخطاب وغيرهم. كنا لا ننتقل من سورة البقرة إلى آل عمران إلا بعد حفظ سورة البقرة وتفهمها وتدبرها وبيان ما فيها والعمل بها. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فروى البخاري بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وهذا في مسلم أيضا، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فروى البخاري عن أبي هريرة قال: كنا عند رسول الله فقال: لأقضين بينكما بكتاب الله، وهو يقضي بينهم بالسنة. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن ينطق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والحديث في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالسنة أيضا وحي، لأنه يوحى إليه. فروى البخاري بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال الحافظ في الفتح: قوله فقد أبى أي امتنع ولم يستجب. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وظاهره أن العموم مستمر، ولأن كلا منهم لا يمتنع من دخول الجنة، ولذلك قالوا: ومن يأبى. فبين لهم صلى الله عليه وسلم أن إسناد الامتناع إليهم عن الدخول مجاز عن الامتناع عن سنتهم، وهو عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم في أول الكتاب الأحكام من صحيح البخاري حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي قال: من أطاعني فقد أطاع الله. وأخرج الحاكم والطبراني وسنده جيد كما قال ابن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتدخلن الجنة إلا من أبى وشرد على الله شراد البعير، البعير الشديد الذي ينفر من أهله، وسنده على شرط الشيخين. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم روى البخاري بسنده قال: إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال: يا قوم، إني رأيت الجيش بعيني، وإني أنا النذير العريان، فالنجاء النجاء، فأطاعه طائفة فأدلجوا وانطلقوا على مهلهم، أسرعوا إلى الاستجابة لهذا النذير العريان فنجوا، وكذبت طائفة منهم وأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به. الأمثال في القرآن والسنة تضرب ببيان والتبيان. استجيبوا لربكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، وأنه إليه تحشرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. الحلال بين، والحرام بين، والحق بين، والباطل بين، والسنة بينة، والبدعة بينة، والرشاد بين، والغي بين، والعلم بين، والجهل بين. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن الله عنده أجر عظيم. قال ابن حجر في شرح هذا الحديث في كتاب الرقاق من حديث في صحيح البخاري باب الانتهاء عن المعاصي، وقوله صلى الله عليه وسلم: وإني أنا النذير العريان. فهذا مثل يضرب في تحقيق الخبر وفهمه واستيعابه وتدبره. والأصل فيه أن رجلا لقي جيشا يريد غزو بلده وهو من البلد، فسلبوه ملابسه وأسروه، فانفلت منهم بقدر الله وهرب إلى قومه محذرا لهم، فقال إني رأيت الجيش فسلبوني فرأوه عريانا عريانا فتحققوا من صدقه، لأنه وأنهم كانوا لا يعرفونه ولا يتهمونه بشيء هو في النصيحة، ولا جرت عادته أن يتعرى أو يكذب، فقطعوا بصدقه لهذه القرائن. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه ولما جاء به من الهدى والقرآن والسنة مثلا لما أبداه وأظهره رسول الله من الخوارج والمعجزات الدالة على القطع بصدقه. حديث النبي كان الكفار من قريش قبل الصحابة يفهمون إنهم فصحاء أهل لغة وعرب، حتى الأميين منهم يعلمون كل حرف في كتاب الله فلا يحتاجون إلى تفسير. أما الآن فلما ضلت الأمة عن عهد رسول الله وعن اللغة العربية، فكان لزاما على أهل العلم أن يبينوا كل آية من كتاب الله وسنة رسوله. فقال الدل على القطع بصدقه تقريبا لإفهام المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه من أمثلتهم وما يقال بينهم. قالوا العريان معناه الفصيح بالإنذار، والعريان فصيح اللسان لا يتلعثم، وقوله صلى الله عليه وسلم فالنجاة النجاة، أي اطلب النجاة بأن تسرعوا الهرب من الهلاك والدمار جنة ونار في لحظة تموت. وفي كلامه أنواع من التأكيدات، أحدها رأيت الجيش بعيني وقوله وإني أنا، وثالثها النذير العريان لأنه الغاية في قرب العدو، وقوله فاجتاحهم أي استأصلهم وأهلكهم. قلت أراد رسول الله إيقاظ هذه الأمة والناس أجمعين أن ينتبهوا إلى قرب الساعة والجنة والنار والثواب والعقاب، وأن يعد بعد الدنيا آخرة وثواب وعقاب. من أطاع الله واستجاب لهما فهو السالم الناجي، ومن عصى الله ورسوله فهو الهالك الخاسر. فهل أنتم مستجيبون لله وللرسول؟ بلاغ، فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ والله المستعان وعليه التكلان. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر يقول جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان، فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها، يعني فسروها. فقال بعضهم الدار الجنة، والداعي محمد رسول الله. هم صحابة، هم ملائكة، هذا وحي، فهذا قول الله. قال الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا صلى الله عليه وسلم فقد عصى الله. ومحمد فرق بين الناس، وفي رواية محمد فرق بين الناس. قلت فقوله فرق أو فرق بين الناس، أي ميز بين أهل الحق وأهل الباطل، بين الهدى والضلال، بين الحجة والبرهان، وبين الشبهة، بين الاستقامة والانحراف، بين السنة والبدعة، بين الإيمان والفسوق، بين الاستجابة والإعراض. وأما فرق معناه كذلك، فصل وعلامة لبيان السبيل الموصل إلى الجنة. فيا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة تعم الصالح والطالح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا أن الله شديد العقاب. وقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعان. قربه بعلمه وإحاطته وقدرته وسلطته سبحانه وتعالى وبصيرته وسمعه، لأنه قريب بالإجابة لدعائه، فهو قريب بعلمه وإحاطته وقدرته وبصره وسمعه وقوته، وهو قريب من أوليائه الصالحين بالمعونة والتوفيق والرشاد والسداد. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فقد روى الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح. قال: الدعاء هو العبادة، قال ربكم: ادعوني أستجب لكم، فسمى العبادة الدعاء عبادة. وكذلك في سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. هذه الرواية لم تثبت، فالصحيح الدعاء هو العبادة. فقوله: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، أي يحصل لهم الرشد الذي هو الهداية إلى الإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنهم الغي المنافي للإيمان. ولأن الإيمان بالله والاستجابة له ولأمره سبب لحصول العلم العلة، كما قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله. قال: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، وهو الفيصل بين الحق والباطل والهدى والضلال. قال مجاهد: المعنى فليجيبوا إلي فيما دعوتهم إليه من الإيمان، أي الطاعة والعمل الصالح. وقوله: لعلهم يرشدون، فالمراشد مقاصد الطرق والسبل وغايتها النافعة، والطرق والطريق الأقصد هو الطريق الأرشد، والرشد والرشد والرشاد هو الهدى والاستقامة. قلت: قال الله تعالى: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه ترجعون. وقال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولكن أسباب وشروط وعلل وموانع تأتون بأسباب استجابة الدعاء، فإن لم تأتوا بها فلا دعاء ولا استجابة. من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله لا ورب الكعبة قليلا ما تذكرون. وقال: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به فإنه هو النذير العريان، فالنجاء النجاء والدعاء الدعاء، ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، فبماذا أجبتم الرسول الصادق الأمين، أحللتم حلاله وحرمتم حرامه وامتثلتم لأوامره واجتنبتم نواهي ووقفتم عند حدود الله، فليسأل كل إنسان منا هذه الأسئلة، أم كنتم قوما فاسقين معرضين غافلين ساهين غير مستجيبين. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا، فاقبل معذرتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.